إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وجه المؤمنين إلى أن يحفظوا ألسنتهم عن لغو الكلام، وأن لا يقولوا إلا خيرا، وامتدحهم على ذلك، وجعل حفظ اللسان علامة إيمان وبرهان استقامة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإن حفظ اللسان عباد الله دليل على زكاء النفس وطهارة القلب وكمال العقل، وإن إيمان العبد يدفعه إلى خير الكلام إذا نطق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحسن الكلام يذهب وحر الصدر، ويزيد المودة، ويبعد الضغائن، ويقطع الخصومات. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الحزم والرشد عباد الله أن يحفظ المرء لسانه من كل ما لا نفع فيه في أمر دينه أو دنياه، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار هل وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الترمذي عن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا عباد الله، إن المرء إذا أطلق لسانه وقع في آفات اللسان من كذب وغيبة ونميمة وبهتان، ووقع في سب وشتم وفحش من قول وطعان، وأقلها أن يقع في لغو الكلام الذي يذهب الأوقات ويمحق بركة الأعمال والأعمار. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. فحفظ اللسان عباد الله أصل في الديانة والاستقامة، أصل في حفظ الحسنات، أصل في حفظ الصيام. كان السلف رحمهم الله يشغلون أنفسهم في الطاعات حال صومهم من قراءة وذكر لله تعالى وأعمال صالحة تحقيقا لمقاصد الصيام، وعناية بأعمالهم واحتياطا لأديانهم. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سلك الله عز وجل بي وبكم طريق مرضاته. اللهم استعملنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله. فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا عباد الله أن هناك من المجالس والمنتديات ووسائل إعلام مختلفة ومتنوعة، وبرامج كثيرة زاخرة فيها من كثرة الكلام ولغو الكلام وفضول الأقوال، وفيها ما فيها من الطعن في الأعراض والذمم، وفيها من المشاحنات والمخاصمات والسباب والمجادلات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، هذه الأيام أيام فاضلة وليال مباركة وساعات غالية، فرصة عظيمة للتزود فيها من الطاعات وصقل النفوس على الخيرات، والبعد عن مواطن الحرام والشبهات، والمكوث في المجالس التي يحبها الله ورسوله. أن تري الله عز وجل من نفسك خيرا، قارئا للقرآن، ذاكرا لله، محسنا إلى الفقراء والمساكين، واصلا لرحمك، مصلحا بين متخاصمين، محبا الخير لإخوانك، داعيا لهم بالخير والتوفيق والرشاد، مخبتا لربك، قائما لصلاتك، بارا بوالديك، مربيا لأولادك، موجها لهم نحو الخير، تتلمس البركات والرحمات من الله سبحانه، محققا للمقصود من صيامك حتى تظفر بالخير والفوز العظيم عند الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وأن يعاملنا بما هو أهله، إنه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم استعملنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم عند الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اكتب لنا فيه الخير العظيم والأجر الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم اشف مريضهم. اللهم اجبر كثيرهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أشبع جائعهم. اللهم أذل الفزع عن قلوبهم. اللهم أبعد عنهم أسباب الشر ومضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.